إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. معنا ومعكم ضيفا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف من علماء القراءات بالأزهر الشريف. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الآية 88 بعد 100، ونبدأ في حلقة اليوم بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 89 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين بالقرآن والسنة. أيوة. يا رب العالمين. أيوة. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله تعالى: يسألونك عن الأهل. يسألونك، إذا وقف حمزة رضي الله عنه يسألونك. نعم. بالنقل كده يفتح السين فضيلة الشيخ الساكنة ويحذف الهمز. يسألونك بالنقل كده. نعم. يحذف الهمز ويضع حركة الهمز على الساكنة قبله. نعم. يقول إيه؟ يسألونك. يبقى عمل إيه هو بقى دلوقتي؟ حذف الهمزة. نعم. وحركة الهمزة اللي هي الفتحة وضعها على السين. فصارت يسألونك في الوقف فقط. بس ولا وقف هنا دليل التعليم يعني. نعم. يسألونك عن الأهلة. أبو الهام الأهلة فيها النقل لورش. يسألونك عن الأهلة. ها؟ نعم. قول كده. يسألونك عن الأهلة. وإذا وقف حمزة يقول: يسألونك عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة. إني كم وجه حمزة من الروايتين؟ له وجهين. الإيه؟ النقل والسك. والسك. نعم. والباقي بالتحقيق. والباقي بالتحقيق. هنا بقى معانا لسه برضو الكسائي رضي الله عنه: يسألونك عن الأهلة. الأهلة. إمالة هاء التأنيث وما قبلها. نعم. وزي ما قال الإمام الشاطبي. يعني اللام والهاء. اللام، أيوة كده بالضبط. نعم. يقول لي بقى: يسألونك عن الأهلة. نعم. قول كده. يسألونك عن الأهلة. اللي هي خطأ. يسألونك عن الأهلة. كسر. نعم. عاوزين إمالة. نعم. يسألونك عن الأهلة. قول كده. يسألونك عن الأهلة. تمام كده. فضيلة الشيخ، يقولون دائما الأهلة وبابها، فما باب الأهلة بالنسبة للأحرف التي تمال عند الوقف للإمام الكسائي؟ اللي هي غير حق ضغاط وعسى خضى وأكهر غير مستوفية الشروط. حق ضغاط؟ ما عدا إيه؟ حق ضغاط وعسى خضى وأكهر ليست مستوفية للشروط. قل هي مواقيت للناس والحج. هنا تعطيش الجيم مع الايه؟ مع القلقلة الايه؟ الأكبر. القلقلة الأكبر. الأكبر، خد بالك. نعم. قل هي مواقيت للناس بإمالة الناس المجرورة لدور أبي عمرو. نعم. وخلفهم في الناس في الجر حصلة، وقلنا كما قال مشايخنا: السوس يفتح والدور إيه؟ يمي. نعم. الخلف بالنسبة للروايتين، يعني رواية تفتح والرواية موزع. قالوا عليه خلف موزع. نعم. للسوس الفتح وللدور الإمالة. نعم. للنيس والحج. الذي يميل هو دور أبي عمرو وحده فقط. نعم. وليس البر بأن تأتوا. الراء في البر مرققة لورش. وليس البر. وليس البر. مع أي ملاحظة عدم تكرير الراء. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. يبقى وليس البر، يبقى ورش يقرأ بالترقيق. يقرأ إزاي؟ وليس البر. تأتوا أبدل الهمزة ورش والسوسي وأبو جعفر. ورش والسوسي وأبو جعفر. وأبو جعفر. ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو. أيوة. وأبو جعفر براويه ابن جماز وابن وردة. وابن وردة. نعم. وأيضا يبدلها حمزة وقفا فقط. حمزة في الوقف فقط. بأن تأتوا. نعم. إذا وصل بأن تأتوا. البيوت والبيوت فيها قراءتان. نعم. ضم الباء وكسر الباء. البيوت البيوت. نحن في حفص فضيلة الشيخ نضم الباء. البيوت. أصل مش حفص بس، احنا ايه احنا قلنا بقى وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل. بمعنى فضيلة الشيخ، بمعنى الكسر في البيوت يضم لمين؟ عن حما جلة. عن العين رمز لحفص. أيوة. وحما الحاء رمز لأبي عمرو. بالضبط. جلة الجيم رمز لورش. كمان مرة. الباء تضم لمين؟ عن حما جلة. عن حفص حما أبو عمرو جلة ورش. ورش. نعم. نضم لها بقى من الدرة. بيوت ضمما وارفع رفث وفسوك مع جدال وخفض في الملائكة. كل ده لسه جاي، لسه معانا. نعم. معانا. وهنا ناخد ايه بقى ايه؟ من الذين يضمون الباء في البيوت؟ الذين يضمون يضاف الى ورش وابو عمرو وحفص ابو جعفر ويعقوب. ويعقوب. نعم. فتح الله عليه. والباقون بالايه؟ بالكسر. نعم. خلاص. نعم. من ظهورها ولكن البر من اتقى. في قراءات تخفف النون وترفع البر. نعم. ولكن البر. ولكن البر. ولكن البر. نعم. مين بقى اللي يقرأ كده؟ ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما. عما رمز لنافع وابن عامر. طيب وابو جعفر يعمل ايه بقى؟ وثقلا ولكن وبعد انصب ألا. ألا هنا رمز لأبي جعفر. هيخالف ايه؟ هيخالف أصله. نعم. يبقى من الذي يقرأ ولكن البر من العشرة؟ الشاطبية والدرة. نافع وابن عامر فقط. نعم. والباقون ولكن البر من اتقى. نعم. من اتقى ورش له الفتح والتقليل وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. بالإمالة قولا واحدا. يعني ورش